السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكنا بصدد الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، والشيء بالشيء يذكر، وعن الهجرة عموما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ارفع شوية صدايا. ولكن جهاد ونية. وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ الهجرة المنفية هنا هي الهجرة التي حظى أهلها بالثواب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، فكانت قبل فتح مكة كان المهاجر يعاني، يترك بلاده ويعرض نفسه للأذى والقتل، لكن بعد أن فتح الله على النبي مكة صلى الله عليه وسلم ذهبت الهجرة بثوابها الأعظم، فلم يعد يدخل في اصطلاح المهاجرين الذين أثني عليهم في الكتاب العزيز مع الرسول من هاجر بعد الفتح. فلا هجرة بعد الفتح يعني نفس ثواب هجرة مخصوصة، وهي التي كان الناس يهاجرون إلى رسول الله إذ كان حيا، فقد ذهبت بثواب، ذهب أهلها بالثواب بعد فتح مكة. أما الهجرة من مواطن الشر إلى مواطن الخير، أو من مواطن أقل فسادا أو أكثر فسادا إلى أقل فسادا، فمشروع على الدوام. المهاجر والمهاجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من هاجر ما نهى الله عنه. ولا يخفى عليكم أن ربنا قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إن العالم الإسرائيلي الذي أفتى قاتل المئة نفس أفتى أن لك توبة، ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض فيها أهل صلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. لقد قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم واساهم بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد قال لا هجرة بعد الفتح، لكن هذا لا يمنع الهجرة من مواطن الشر إلى مواطن الصلاح، إنما الهجرة المنفية هي التي كان لأهلها ثواب إذا هاجروا إلى رسول الله في مدينته إذ كان حيا عليه الصلاة والسلام، فقد انقطع ثوابها بعد فتح مكة والله أعلم، انقطع ثوابها الأعظم. هذا عن الهجرة. الشيء بالشيء يذكر كما أسلفنا، الناس الآن يهاجرون إلى بلاد الكفر. واحد مثلا يفرح أنه مهاجر إلى كندا أو أمريكا، بل ويسعد، يقول لك أنا معي جنسية أمريكية، أنا معي جنسية فرنسية، أنا معي جنسية أسترالية، ويتعالى على الناس بهجرته أو بأخذه جواز سفر لهذه الدول الكافرة. فنحن نريد أن نوضح من الناحية الشرعية بعض السلبيات التي يواجهها المسلمون هنالك، بناء على ما أعده بعض إخواننا الذين يقطنون هذه البلاد. وأقول أولا، والشيء بشيء يذكر والإنصاف دائما مطلب، إن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. هذا الحديث من ناحية السند فيه ضعف، من ناحية السند فيه العلة، ومن ناحية المتن ما معناه: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، معناه إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين في أوساط المشركين بشيء من المكروه أنا لست بمسؤول عنه، فقد أبلغته ما عندي في هذا وحذرته، كما تقول لابنك: يا بني إياك أن تذهب إلى مكان كذا أو شارع كذا فيه إجرام، إذا أصابك شيء أنا بريء، تعني أنك أديت ما عليك له من النصح ولست بمسؤول عن أي مشاكل تحدث لهذا الشخص. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في أواخر سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا وبقوا في دول الكفر ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني افترض واحد عايش في فرنسا مثلا أو في إنجلترا الكافرتين، واحد عايش في البلاد، افترض أن بينه وبينهم معاهدة أو هدنة، هو إذا جاء يقول: يا جماعة تعالوا انقذوني أنا أظلم، لا نجيبه، لأن الله قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالمواثيق تراعى، لكن لو لم يكن بيننا وبينهم ميثاق أنقذناهم. فلعل هذا المعنى اتضح. أذكروا ببعض السلبيات من الهجرة إلى دول الكفر، ويجب أن يذكر بين يدي ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأي شخص يريد الهجرة إلى دول الكفر نسأله: أنت مهاجر لدين أو لدنيا؟ هذا السؤال يحمل تذكيرا له، فإنه كان يهاجر لدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، قد يأتي بسبب يقول: أنا مهاجر لأن الحكام ظلم في بلادنا والسجون والطيدون. إذن إذا كان ذلك كذلك، عليك أن تدرس ما الفساد الذي في بلدك وما الفساد الذي في دول الكفر، وقد نتحمل أذى في دنيانا في بلادنا أحسن من أن نتحمل أذى في ديننا في دول الكفر. فتدرج المسألة دراسة مفاسد ومصالح وموازنات آنذاك. إذن ينبغي أن نذكر بشيء على ما أفادنا به إخواننا القائمون هنالك الذين يقطنون تلك البلاد. طبعا في أصول وفي فروع، إذا هجرت إلى هنالك وأخذت الجنسية ألزمت بتوابعها. يعني إذا الدولة الكافرة حاربت دولة مسلمة فأنت ملزم بأن تحارب مع الدولة الكافرة الدولة المسلمة. ستأتي أمور كهذه وبينها إن شاء الله. هناك مثلا في بعض الدول الكافرة يمنعون المرأة من النقاب، من تغطية الوجه عموما، فدول كافرة منعت المرأة من النقاب لا تغطي الوجه، ودول أخرى منعته في المدارس، ودول أخرى تسعى لمنع ليس النقاب بل لمنع غطاء الشعر مطلقا، سواء كان حجاب على الرأس أو شرب، فتريد من المرأة أن يكون شعرها مكشوف. دول تسعى وتحاول استصدار قرارات كخطوة تمهيدية بمنع البنات دون 14 من تغطية الرأس. فهذا عن الحجاب. صلاة الجمعة قد يصعب عليك أن تصلي الجمعة لعدة أمور. أولا الجمعة لا يؤجزون فيها، ثانيا لا يسمحون لكثير من الناس في كثير من الأعمال بترك العمل لأداء صلاة الجمعة، ثالثا قد لا يكون في المنطقة مسجد بل مساجد بعيدة جدا عنك ولا تستطيع أن تصلي الجمعة، وظيفة يمنعونك من الخروج أثناء الصلاة أثناء أداء صلاة الجمعة. طبعا المدارس والدراسة فيها شعائر الكفر تقام فيها، الأعياد عيد القيامة مثلا الذي يزعمون فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويجعلون لذلك عيدا يقيمونه في المدارس. أنت كمسلم ذاهب قد تكون مدرك أن هذا حرام وأن المسيح ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن أبناؤك وبعد أبنائك أحفادك يتناسون هذا الموضوع وتجدهم يشاركون في المدارس غيرهم في مثل هذه الأعياد الكفرية التي تكذب القرآن، تكذب ما جاء في القرآن من الآيات، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. الولاء والبراء تدريجيا يزال بالمعاشرة، مواد قبيحة تدرس في المدارس، قد أخبرني بها عدد من إخواننا الذين ذهبوا إلى دول من دول الكفر تدريس مواد، تدريس ما يتعلق بالزنا والمعاشرات بين الرجال والنساء للأبناء في المدارس بلا خجل ولا وجل، فمدارس مختلطة ويدرس، تدرس كيفية أو طرائق المعاشرة الزوجية، بل وبعض الدول كما ينسب إلى البرازيل تعلم الأولاد والبنات تعليما عمليا لهذه المواد في المدارس والعياذ بالله. ولا يعرفون ما مادة اسمها زنا، ما يعرفوا الزنا، يقول لك أنا أحب أن أقضي شهواتي لما تمنعني منها، فيوما بعد يوم أنت تستهج يعني كراهيتك للكفر تقل يوما بعد يوم، كما قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول كنت في قريتي إذا سمعت عن رجل شرب الخمر أهل البلد كلهم يكرهونه، إذ جاء يتزوج من أي أسرة انتبه خمار أو قاتل نفس، قل أنت قاتل هذا قاتل نفس. قال فكانت كراهيتي لشارب الخمر شديدة، فلما ذهبت إلى مدينة من المدن وجدت الخمر تباع على قوارع الطرقات وعلى رؤوس الطرقات، أكره من ولا من، كل الناس سكرانين، كل الناس سكارى جلهم، فبدأت كراهيتي لشارب الخمر تقل شيئا فشيئا. فالإلف والعادة يؤثران بلا شك في الجليس. إن الله لما قال الأعراب أشد كفرا ونفاق، أشد كفرا من من وأشد نفاقا من من؟ قال العلماء الأعراب كفرهم أو كفارهم أشد من كفار أهل المدينة، ومنافقوهم أشد من نفاق أهل المدينة، لأن أهل المدينة من الكفار والمنافقين عاصروا الرسول وعايشوا الرسول والصحابة، فاقتبسوا شيئا من أخلاق الإسلام. فترى مثلا عندهم حياء إذا قيل أن المرأة زنت، لكن الأعراب فقدوا هذا، فجمعوا بين الفجور وبين الكفر والجهل وقلة الحياء. لذلك مثلا ترى البنت الآن في روسيا إذا زنت أهلها لا يهتشون، وهي نصرانية مثلا، لكن النصرانية في بلادنا إن زنت عار على أهلها، أهلها لا يحبون ذلك، ولا يحبون أن يسمع أن ابنتهم ارتكبت الفاحشة. فالإلف والعادة تؤثر في الناس إما إيجابا وإما سلبا. فتخيل أنك في وسط دولة كلها لا كفار، الخمر مباح بلا نكير، بل أنت المنكر الذي يجب أن يزال، كما قيل أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأصبح الوضع أنك ترى نساء عرايا أو شبه عرايا أو لبس قصير جدا هو المألوف والمعتاد، والغريب أن ترى امرأة محتشمة. أنت صبرت، أنت تأتي ابنتك لا تتصبر، لا تستطيع أن، يعني من الغريب مثلا أنك إذا كان لك ولد مثلا أو لك بنت في المدارس صغيرة مثلا ولم ترقص في المدرسة مع زملائها من البنين، يرسلون إليك لماذا البنت لا ترقص مع البنين زملائها، لماذا لا تنزل حمامات سباحة مع زملائها؟ تقول يا جماعة حرام، أنت الرجل معقد. بعد مدة انذار، بعد الانذار يقول لك تسلب منك البنت وتربى في أسرة كافرة، بتؤمن أنك رجل معقد لا تصلح لتربية بناتك ولا تعرف كيف تربي البنات. طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، تجد منه ريحا خبيثة. فإذا كان زملاؤك في المدرسة خبثاء أنت لست بجماد، ترى بنتا متبرجة صديقة حسناء وكل واحد ماشي مع صديقته وأنت الغريب في وسطهم، فلا شك أن الصديق الصالح يؤثر، لكن الصديق الطالح يفسد. ألم تروا أن أبا طالب عم الرسول كان في مجلس نحس مستمر إلى يوم الدين بسبب جليس سوء أبو جهل بن هشام وعتبة، لما دخل الرسول عليه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أريدها منك أدافع عنك بها عند الله، والكفر يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجاملهم وكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. فأبد الآبدين ما في راحة ثانية في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه بسبب جلساء سوء. إن الصديق الخير قال موسى عليه السلام هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. مدارس الكفر ليست كذلك هنالك، إذا التزمت بشرع الله أنت مجال للسخرية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. توصف لاستقامتك على الشريعة بأنك مختل عقليا، إذا كانوا قالوا عن رسول الله إنهم مجانين مجنون وازدجر، هم كفار، هم سلالة الكفرة منذ زمن كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وتوصف أنك متخلف، أنك إرهابي، أنك من داعش، أي اسم يقبولك، المهم أنك غريب عليهم بتصرفاتك، عياذا بالله من الكفر والكافرين. طبعا ابنك أحيانا يحتاج إلى تأديب، لو لك ابن طيب تكرمه، لكن لو لك ابن معتدي يظلم إخوانه وأخواته، ابن يسرق، تريد تأديب ابنك، ممنوع منعا باتا أن تمد يدك إلى ابنك. إذا رد ابنك ضربة خفيفة على سبيل التأديب ترفع عليك قضية، وبعد مدة الولد يبلغ فيك ويسجنك. البنت خرجت مع عشيق لها كافر، عياذا بالله، يخشى عليها من أن تزني، ليش يا بنتي لا تخرجي مع هذا الفاسق، تتمادى، إذا ضربتها ضربة خلاص حبستك ابنتك عياذا بالله. طبعا بلا شك أن الزنا منتشر في هذه البلاد بصورة فجة، ولا يرونه عيبا، بل البنت التي تصل إلى 18 من عمرها ولم تزل بكرا أصبحت البكارة طعنا فيها، أصبحت البكارة من أسباب الطعن فيها. إذن هذه لم تفض بكارتها لأنها بها عيب، فأصبح المنكر معروف معروفا، والمعروف أصبح منكرا، المعروف يصبح منكرا والمنكر يصبح معروف، فضلا عن سيء العادات كما يفيد إخواننا الذين ذهبوا إلى بلاد الكفر كروسيا. المرأة أصبحت تستغنى عن الرجل بكلب، والكلب له قيمة عندهم أكثر من بني آدم، تصادق الكلب وتخادنه أحيانا، وأنت مسلم تريد تحافظ على دينك أمام هذه الموجات، لا تستطيع أن تنكر المنكر، لا تستطيع أبدا أن تنكر المنكر، فترى المنكرات أمامك ولا تستطيع أن تمنع المنكرات، لا تستطيع أن تمنع ابنتك من الزنا، لا تستطيع أن تمنع ولدك من شرب الخمر. هذه مسلمات يعرفها كل من يقتلون هنالك، بل يعتبرون هذه من المناقب، الحريات المطلقة، كما فعل الليبراليون الكفرة في مصر وغير مصر، إذ يقول قائلهم أنت حر ما لم تضر، يعني أنت وافقت واحدة على الزنا زنيها. نحن ليس عندنا كذلك، نحن مسلمون، ليس عندنا أنت حر ما لم تضر، أنا عبد أمتثل أمر ربي، أمتثل أمر رسولي، لا أتكلم بما أريد، بل أتكلم بما يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزواج يمنعون الزواج كما هو البلاء في مصر هنا إلا بعد 18 من العمر، يعني لا مانع أن تصادق البنت الولد وفي العاشرة ويزني بها ويفعل، لكن الزواج الحلال لا يكون إلا بعد 18 من عمرها، كما هو الحال السيء المظلم في بلادنا، القوانين الباطلة التي سنها الدستور المصري عياذا بالله، قوانين جائرة لا تقوم على قدم ولا على ساق ولا يقرها دين، أن يسمح للولد بالاختلاط في الجامعة مع البنت في أي سنة كان، ومتبرجة شد صور التبرج وجاء التزوج في الحلال، أقول لك لا تتزوج بعد 18. طيب أين فحولتي، أين رجولتي؟ البنت التي تواقى للزواج في الحلال تمنع، وهذا أصله دول الكفر والعياذ بالله. شواطئ العراة هنالك وما فيها من فساد، ممنوع أنت مستتر بأي نوع من أنواع التستر أن تدخل تلك الشواطئ، لأنك ستلوثها عندهم. زواج الرجل بالرجل تحت شعارات الديمقراطية الباطلة التي فيها حكم الشعب للشعب، إذا الشعب رضي أن يتزوج الرجل بالرجل تزوج الرجل بالرجل، أراد الشعب أن تتزوج المرأة بالمرأة تتزوج المرأة بالمرأة، ولا تنكر، ولا تستطيع أنت أن تنكر أي شيء من هذا. وإذا تمسكت أنت لكونك تعرف الإسلام، يأتي ابنك نصف نصف، يأتي حفيدك كافر لا يعرف شيئا عن دينه. والنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا الأذان لا يسمح لك أن تؤذن في المساجد، لا يسمح لك أن تخرج الصوت إلى الناس الله أكبر الله أكبر. والكنيسة مسموح لها أن تدق نواقيسها وتدق أجراسها عفوا في أي وقت شاءت تلك الكنيسة. المساجد قليلة لا تشاء، أنت في مصر هنا الحمد لله نذهب من بلادنا المنصورة للقيرة نجد في كل مكان مسجد تستريح فيه تصلي فيه، هناك ليس كذلك، مساجد أندر من النادر، التعرض للاغتيالات هناك من الكفار ليس كبلاد المسلمين، ليس كبلاد المسلمين. أنواع الذبح والمطعومات، مطعومات خنازير في كل الأماكن تجد الخنازير، ولا تعد تأمن هل ما ستأكله لحم خنزير أو ما ستأكله ليس بلحم خنزير، بسكويت حتى تنظر إلى السمن الذي صنع به البسكوت، البسكويت هل هو من الخنزير أو ليس من الخنزير، الشيكولاتات والمطعومات هل هي من الخنزير أو ليس من الخنزير، هل هي من الخمور أو خلطت بالخمور أو لم تخلط بالخمور، ما الخلافات الفقهية الطفيفة عندنا. فالمطعومات أصبحت مشكلة، المطعومات أصبحت مشكلة. طبعا طرائق الذبح لا يذكرون اسم الله على ذبيحة، وأيضا يصعقونها بالكهرباء حتى تخدر، وأحيانا وقيز يصعب أن تتحصل على لقمة عيش من مكان حلال طيب وإن كان موجودا، لكن في أضيق الحدود بما يشق عليك كمسلم تتحرى اللقمة الحرام والطعمة، عفوا تتحرى اللقمة الحلال والطعمة الحلال والمشرب الحلال. طبعا أمور نحن نعتقدها حراما في بلادنا، لكنك إذا أنت ثبت عليها توصف بالشذوذ والتطرف، منها مثلا أن تمتنع عن مصافحة المرأة في الطريق، تلك مصيبة إذا لم تصافح المرأة، إذا لم تصافح زميل رئيستك في العمل أو لم تصافح صديقتك في العمل أصبحت مستنكرا، أصبحت مستنكرا. بهذا القدر اجتزئ، وتمام الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.